أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. معاشر المستمعين والمستمعات، أذكركم ونفسي بالموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فليهنأنا ذلك الخير، هذا الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا في بيت الله؟ أليست هذه آيات من كتاب الله؟ ألسنا متدارسين لها؟ إذن الحمد لله، ولولا فضل الله علينا ورحمته ما اجتمعنا ولا تلونا ولا تدارسنا. فالمحرومون ملايين البشر، الحمد لله. هذا نداء الله عز وجل، وإن كنا درسنا في النداءات في الأسبوع الماضي هذا النداء باختصار وليس بوافي الدراسة. والشيء إذا تكرر تقرر وثبت. هذا النداء موجه من قبل الله عز وجل إلى عباده المؤمنين، ونحن إن شاء منهم. آمين. ينادينا بعنوان الإيمان، سر ذلك معروف، لأننا أحياء بإيماننا، نسمع ونعي ونعقل ونعمل. نادانا ليخبرنا بخبر عظيم، يقول: كتب عليكم الصيام. افرحوا، ابشروا، فرض عليكم الصيام. والصيام امساك عن شهوتي البطن والفرج، امساك بمعنى امتناع عن شهوتي البطن فلا طعام ولا شراب، والفرج فلا جماع ولا وقاء. هذا الصيام امتناع وامساك. وقد علمنا ان من شرط صحته التبييت، النية، العزم على أن نصبح غدا إن شاء الله صائمين. وعلمنا وزادكم الله علما أن النية تبيت بالليل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح ولم يفطر ولم يتناول شيئا من المفطرات ودخل على أهله يطلب طعاما ليفطر، فإذا قالوا له: ما عندنا يا رسول الله شيء، قال: إذن أنا صائم. وينوي الصيام ويصوم إلى الليل. هذا الصيام صيام نافلة، لا الفريضة ولا الواجب. ومن حدث له هذا وفعل إنه قد ائتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نعوذ بالله أن نصبح نطلب طعاما ولا نجده. ولكن رسول الله دخل على أهله يطلب فطورا فقالوا مع الأسف ما عندنا شيء. فقال إذن أنا صائم. أما أحدنا إذا أصبح ما نوى الصيام فلما أصبح وطلع النهار وجاء الضحى وجاء الإفطار ثم قال إذن أنا أصوم فهذا لا يصح. لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. نعجز عن حفظ هذا الحديث؟ كيف؟ ألسنا المؤمنين؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا توجد عبادة إلا وتسبقها نية، نية التقرب إلى الله والتزلف إليه والتملق، أو نية أداء الواجب وما افترض علي مولاي وما ألزمني به سيدي. وكتب هنا بمعنى فويد، وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ، مكتوب في القرآن كتابا، كما كتب على الذين من قبلكم من آدم عبد الله ونبيه إلى آخر أمة وهي أمة الإسلام. لما في الصيام من عوائد خير وبر وبركة على المؤمنين، سنستعرض بعضها إن شاء الله، لأن الله حكيم عليم أليس كذلك؟ والحكيم إذا شرع أو قنن يشرع أو يقنن لا لمصلحة مستحيل، لا، وينزه الله تعالى عنه. فإذا شرع للمؤمنين الصيام فقد شرع لحكم عالية وفيه من الخيرات والبركات والعوائد ما لا يقادر قدره. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فيه معنى التهوين والتخفيف، لستم وحدكم بالأمة التي فرض عليها الصيام فتمتنع من الطعام والشراب والوقاع، بل هذا تم لكل الأمم المؤمنة قبلكم، فلا حاجة إلى التململ أو التضجر أو كيف. كما كتب على الذين من قبلكم، وشيء آخر أياما معدودة، لا أعوام ولا أشهر، أيام معدودة 29 يوم، أكثر شيء 30 يوما. وقوله لعلكم تتقون، هذه لعل نسميها الإعدادية، أي ليعدكم بذلك للتقوى. والتقوى راس مالكم وإلا لا؟ أهل هذه الحلقة يعرفون قيمة التقوى وباقي المسلمين ما يعرفون. من يفصح لنا عنها؟ إنها الخطوة الثانية للوصول إلى ولاية الرب تبارك وتعالى. خطوتان يخطوهما العبد أو الأمة يصل إلى ولاية الله ويصبح وليا من أولياء الله، لا خوف عليه ولا حزن يصيبه. اقرأوا لهم قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من لم يؤمن إيمانا يوقع عليه القرآن ويصدق ويعيش على تقوى الله، يأتي الواجبات ويتخلى عن المحرمات وينافس في الصالحات ويبتعد عن المكروهات والمشبوهات، لم تتحقق له ولاية الله، لن يكون ولي الله. من السامعين والسامعات يرغب أن يصبح غدا وليا لله؟ كلنا. إذا حقق إيمانك وعرضه على القرآن، فإن وافق عليه وصدق أنت مؤمن. ما شئت الخطوة الأولى زيد الثانية، وهي أن تعيش تتقي الله، لا تتكلم بالكلمة حتى تعلم أذن لك أو لم يأذن، لا تفتح عينيك تنظر حتى تتأكد أذن لك في أن تنظر أو لم يأذن، لا تتناول اللقمة بلها حبة العنب حتى تستأذن أذن لك أو لم يأذن، لا تنام حتى تعلم أذن أو لم يأذن، لا تقوم ولا تقعد. وهكذا تحقق تقوى الله عز وجل، فتصبح من أولياء الله تعالى، ممن قال الله فيهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين آمين. زد دعوتك يا أبو عبد العزيز. اللهم آمين. البشرى في الحياة الدنيا، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. لن تموت يا ولي الله حتى تبشر بالجنة دار السلام، إما أن ترى ذلك أنت أو يراه لك عبد صالح ويخبرك ويبشرك. هذا أما عند سياقات الموت وحال سكراته لا تعجب، وفود تنزل من السماء محتفلة بروحك ورفعها إلى الملكوت الأعلى، وهي تبشرك وأنت تبتسم، وتفارقك روحك وأنت تبتسم. وجاء هذا في كتاب الله، إذ قال تعالى من سورة فصلت حاميم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هؤلاء هم الأولياء وإلا لا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في بشارات متتالية، هذا أولياء الله ينتظرونه ساعة الاحتضار وهو في قاعة الإنعاش كما يقولون. هل يتم لنا هذا؟ إيه؟ عرفتم منزلة التقوى؟ الصيام يساعدكم على تقوى الله عز وجل، لأنك طيلة ما أنت صائم ما تجرؤ على أن تقول باطلا أو ترتكب محرما، غير ممكن وأنت صائم تقول سوءا أو تحدث باطلا، معصوم بالصيام. ثم قال تعالى: فمن كان منكم مريضا، والمرض من أعراض الحياة ومتطلباتها وفيه خير أيضا، بالنسبة إلى المؤمنين المرض خير له، وبالنسبة لغير المؤمنين عذاب عجل لهم في الدنيا قبل الآخرة. أما المؤمن بالمرض تكفر سيئاته وتمحى ذنوبه وترتفع درجاته، ما من مؤمن تصيبه مصيبة حتى الشوكة يشاك إلا حط الله بها خطاياه. الحمد لله. أحد الصحابة لما سمع هذا الخبر قال يا رسول الله اسأل الله تعالى ألا تفارقني الحمى، ولكن لا تقعد بي عن العمل، واستجاب الله له، ما صاف أحد له الحمى عليه ليل نهار طول حياته وهو يواصل الطاعات والعبادات، ولا تفارق الحمى، رضي الله عنه وأرضاه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فالواجب عدة أخرى من أيام أخرى يصومها. فمن كان منكم أيها المؤمنون والمؤمنات مريضا مرضا لا يقوى معه على الصيام. والمرض درجتان، درجة الخطر وهنا يحرم الصوم، ودرجة دون الخطورة درجة ألم فقط الصوم أفضل، ولو أفطر جاز له الإفطار. والمسافر المسافة المعروفة 48 ميل ألف ذراع، الميل ألف ذراع، الميل ألف ذراع، الكيلو متر بالحساب الفرنسي كم متر؟ 2000 متر، 1000 متر، الكيلو 1000 متر، والمتر ذراعان، المتر ذراعان. فهذا القول الوسط عند أهل العلم، وهو أن المسافة لا تنقص عن 48 كيلومتر، فإن زادت لا تسأل، أقلها ما هي بمسافة قصر. إذن فعدة أي فعليه أو فواجب عدة من أيام أخرى بعددها، وعلى الذين يطيقونه يقدرون عليه، ولكن مع المشقة. وهذا الجزء منسوخ، عرفتم؟ كانوا في أول الأمر الصيام فرض متى؟ فرض صيام عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة، ما إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومضى، دخل في الربيع وجاء محرم فوجد اليهود يصومون عاشوراء، وسألهم قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل فنحن نصوم شكرا لله، قال نحن أحق بموسى منكم، ونحن أحق بموسى منهم. فصام وأمر أهل المدينة أن يصوموا، فصوم الأنصار والمهاجرون أطفالهم الصغار، صاموا وصوموا أطفالهم الصغار. جاءت السنة الثانية فرض الله صيام رمضان ونسخ الصيام الأول، وبقي صيام عاشوراء سنة مستحبة ليس بواجب أبدا. إذن ففي أول سنة كانت هذه الآية تقول بسم الله وعلى الذين يطيقونه، خليك معي، تطيق تحمل الكتاب هذا يا عدنان؟ تطيق؟ هذا كلام بربري، كيف تطيق؟ تطيق حمل الكتاب؟ إذا ما يقال تطيق، يحمل الكتاب، لكن إذا وضع بين يديك كيس فيه 100 كيلو يسألك تطيق ولا لا؟ على كل حال بربريتي ما هي فصيحة، أعيد أقول، هل من المعقول أن تقول لأخيك تستطيع تحمل هذا الكاس الشاهي؟ هذا يقول عاقل، يقول هذا يسخر مني، كيف كاس شاهي تطيق حمله؟ لكن إذا كان غرارة صندوق شيء كبير يقول تطيق هذا وإلا لا؟ يقول تطيق وإلا. فقوله تعالى والذين يطيقونه معناه يتحملون بمشقة وعنى، انتبهتم؟ إما لكبر سن وإما لمرض وإلا للعادة، ما تعودوا أن يتركوا الأكل والشرب طول النهار. فقال تعالى وعلى الذين يطيقونه أن يقدرون عليه مع العناء والمشقة والألم والتململ، هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا رحمة الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يدفعون الفدية ويأكل ولا يلوم أحد، عرفتم؟ لأنه ما هو منشرح الصدر قوي على أن يصوم، ما يقوى. فمن رحمة الله بالمؤمنين أولياء شرع هذا، فدية طعام مسكين يقدمها ويفطر، عرفتم؟ ولا يقضي. ثم نسخ هذا بالآية التي تأتي بعد هذا، وهي قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى، اسمعوا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أما فمن كان منكم على سفر فعدة من أيام أخرى، أما مجرد أنه يتململ أو ما تعود انتهى. فمن شهد منكم الشهر أي دخول الشهر وشهده حضر من أعلن عنه أو رآه فالصيام لا بد، إلا أن يكون مريضا حقا أو مسافرا. عرفتم هذا الجزء كيف نسخ وإلا لا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أطعم 10 مساكين له ذلك. وهنا الإطعام، أهل العراق في الزمان الأول والكوفة يقولون إنه نصف صاع مدين، أهل الحجاز أهل المدينة بالذات يقولون مد واحد، والمد حفنة بحفنة الرجل المتوسط. والآن كيلو إلى كيلو ونصف رز، هذا هو الإطعام. ومن تطوع خيرا فهو خير، إذا يطعم 20 فليفعل، بدل ما يعطي المد يعطي 4 أمداد. في من يقول لا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، تبهتم؟ وأن تصوموا أيها المطيقون للصيام بالتكلف، إن شئتم أطعمتم، ولكن لا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فوائد الصيام وآثاره الطيبة في النفس والحياة، خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا عندنا شيخ كبير هرم، وعندنا مريض ميؤوس من شفائه على سرير الموت، وعندنا حامل في بطنها جنين أو جنينان، وعندنا مرضع ترضع ولدها، ما كان الثدي الصناعي ولا الإبرة. هؤلاء 4 أصناف: الرجل الكبير المسن طالت به الحياة ما أصبح يستطيع الصيام. هذا يفطر بلا نزاع ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، ويطعم عن كل يوم مسكينا. نظيره المريض الذي لازمه المرض وما أصبح ينتظر الشفاء حتى يقضي، هذا أيضا كالأول يطعم مسكينا على كل يوم ولا شيء. أما الحامل والمرضع شفقة بهما ورحمة بهما. الحامل في بطنها الجنين وهي تتألم، إذا جاعت تخشى أن يسقط جنينها. المرضع تخشى إذا جاعت ينقطع لبنها ويبكي طفلها ويصرخ. تفطران وتطعمان وتقضيان، تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكين وتقضيان. هنا مسألة، المرضع إذا خافت عن ولدها والحامل إذا خافت عن حملها، هاتان تفطران وتطعمان وتقضيان. وإذا خافت عن نفسها فقط لا الولد، موضع أو حامل خافت إذا صامت تتأذى وتمرض هي، هذه تطعم وتقضي ولا تطعم، كالمسافر والمريض. حقيقة الموضوع يحتاج إلى تأمل وتريث، لا بأس. أقول ما حكم المريض والمسافر يرحمكم الله؟ قولوا يفطران ويقضيان. ما حكم الشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ يفطران وجوبا ويطعمان. عندنا حامل وموضع، فإن خافتا على نفسهما لا على ولديهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان، شأنه ما شأن المريض ولا لا. لكن إن خافتا على ولديهما لا على نفسهما، هنا تفطر وتطعم وتقضي. واضح هذه إن شاء الله؟ لأن خوف على ولدي على مالها، خوفي على ما في بطنها، ما هو خوف عن أهية، ما هي مريضة، هذه خافت على طفلها، إذن لا بد وأن تطعم مسكينا. إذن بعد هذا البيان نسمعكم ما في التفسير زيادة معرفة وعلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، شرح المفردات أو الكلمات. فرض ما معنى كتب، ما معنى فرض وأثبت. كتب فرضه وأثبته بالكتابة تأكيدا له. والصيام لغة ماذا؟ الإمساك. والمراد به هنا الامتناع عن الأكل والشرب وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. غشيان النساء، غشاها غطاها، تعبير قرآني فيه الآداب. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، هن لباس لكم. خلي نبكي شوية. الآن بلغنا أن مؤتمرا عالميا سيعقد في القاهرة يضم كم مئة. هذا المؤتمر إشفاق منه ورحمة على البشرية، يريد أن يبيح اللواط والزنا والباطل والشر، وأن يحدد الولادة ويمنع الولادة، نصب نفسه منصب الرب تعالى ليخطط ويشرع. أحسب ما ارتكبت زلة أعظم من هذه في الحياة. حتى قلت أنا في كرب لو يستطيع أحد يأخذ كلمات مني في رسالة ويقرأها في المؤتمر الذي أسأل الله لا ينعقد، والله لا أعطينه 5000 ريال يطير بالطائرة 1000 ويقرأ الرسالة. فهؤلاء كفار، بلغ الكفر حتى تنكروا للفطرة. والذين قولوا لهم يا كفار ابعدوا عن ساحة الرب، هو الذي يشرع ويقن لعباده. هل خلقتم أنتم مرأة ولا رجلا؟ خلقتم طفل أو طفلا؟ من أين لكم أن تشرعوا وتقننوا وتبيحوا ما حرم الله وتحاربوا الله عز وجل ورسله وأولياءه في الأرض والسماء؟ أمر يكرب ويحزن ويحطم ويتم في بلد إسلامي. قالوا حقوق الإنسان، من حقوق الإنسان يسمح للأولاد أن يلوطوا بعضهم بعضا أمام أهلهم وذويهم، الحق حقهم. كلام قذر وأوسخ، والحقيقة لا يلامون، أموات غير أحياء وما يشعرون، بهائم، بل شر البهائم وأسوأ وجودهم. ظهروا لما غبنا، ورفعوا رؤوسهم لما ذللنا وططانا رؤوسنا. نحن الذين أضعناهم وأهملناهم، ما عرفناهم بالله ولا عرفوه، ما عرفناهم بشرائع الله وما تنتجه وما تظهر من كمال البشر في الأرض. فلهذا نحزن فقط. قال الصيام لغة الإمساك، والمراد به هنا الامتناع عن الأكل والشرب وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لما عبر بالغشيان والتغطية واللباس؟ ينزه المؤمن يتكلم بكلمة سوء أو ينطق بعبارة تدل على الفحش والقبح، إنهم أولياء الله. وهؤلاء الملاحدة والمسحورون بسحر اليهودية يتبجحون بفتح المجال للأولاد أن يلوط بعضهم بعضا. قال أياما معدودات، ما شرحها؟ قال 29 أو 30 يوما بحسب شهر رمضان. والرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 يوما أو 30، ما في 31 ولا 28 أبدا. وقوله فعدة من أيام أخر، فعلى من أفطر لعذر المرض أو السفر فعليه صيام أيام أخر بعدد الأيام التي أفطر فيها. مسألة أيضا، إذا فرط المسافر أو المريض صح وما قضى، عاد من سفره ولم يقضي حتى دخل العام الثاني، هنا يسن له أن يطعم على كل يوم مسكينا مع القضاء قطعا، لأن المفروض ما يمضي عليه سنة كاملة ولا يقضي إلا إذا كان في مرض متواصل أو سفر متواصل، فلا حرج يقضي العام الآتي وليس عليه إطعام. أضيف هذه إلى ما سبق. قال وقوله يطيقونه أي يتحملونه بمشقة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. فدية طعام مسكين، فالواجب على من أفطر لعذر مما ذكر أن يطعم على كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هذا منسوخ هذا الجزء. قوله فمن تطوع خيرا أي زاد على المدين أو المد أو أطعم أكثر من مسكين فهو خير له. وقوله أن تصوموا خير لكم، الصيام على من يطيقه ولو بمشقة خير من الإفطار مع الإطعام. قال المؤلف معنى الآيتين، هذا الشرح للكلمات كل كلمة على حدة. قال من مات ولم يقضي، يقضي عليه ذووه من أبناء وزوجة وإخوان. الإطعام لا يقضون الصيام. قال لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أية مدينة هذه؟ المدينة النبوية، المدينة النبوية، إلى المدينة وأصبحت دار إسلام بعدما كانت دار كفر وأوثان، وأصبحت دار إسلام، أخذ التشريع ينزل ويتوالى. ففي الآيات السابقة كان حكم القصاص وحكم الوصية ومراقبة الله في ذلك، وكان من أعظم ما يكون في المؤمنين، وكان من أعظم ما يكون في المؤمن من ملكة التقوى الصيام، وكان من أعظم ما يوجد ويكون في المؤمن من ملكة التقوى الصيام. فأنزل الله تعالى فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، فناداهم بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وأعلمهم أنه كتب عليهم الصيام، كتب عليهم الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم من الأمم السابقة. فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعلل لذلك، أي ذكر العلة ما هي، وعلل لذلك بقوله: لعلكم تتقون، أي ليعدكم به للتقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لما في الصيام من مراقبة الله تعالى، الصائم دائما يراقب الله، لو لا يراقب يأكل ويشرب، فما دام مع مراقبة الله ما يعصي الله. وقوله أياما معدودات، ذكره ليهون به عليهم كلفة الصوم ومشقته، إذ لم يجعله شهورا ولا أعواما. وزاد في التخفيف أن أذن للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي بعد الصحة أو العودة من السفر، فقال لهم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كما أن غير المريض والمسافر إذا كان يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له أن يفطر ويطعم على كل يوم مسكينا، وأعلمهم أن الصيام في هذه الحال خير. ثم نسخ هذا الحكم الأخير، نسخه بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقولوا إن كنتم تعلمون، يريد تعلمون فوائد الصوم الدنيوية والأخروية، وهي كثيرة، أجلها مغفرة الذنوب وذهاب الأمراض. قال: هداية الآيات. من هداية الآيات أولا فرضية الصيام وهو شهر رمضان، ثانيا الصيام يربي ملكة التقوى في المؤمن، ثالثا الصيام يكفر الذنوب لحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رابعا رخصة الإفطار للمريض والمسافر، خامسا المرأة الحامل أو المرضع، دل قوله وعلى الذين يطيقونه الفطر مع القضاء. وكذا الشيخ الكبير فإنه يفطر ولا يقضي، والمريض مرضا لا يرجى برؤه كذلك يفطر ولا يقضي، يطعم ولا يقضي. قال: إلا أن عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا بإطعامه بإعطاء حفنتي طعام، هذا نصف صاع، كما أن المرأة الحامل والموضة إذا خافت على حملها أو طفلها أو على نفسها أن عليها أن تطعم مع كل صوم تصومه قضاء مسكينا. لكن فصلنا إذا الحامل أو الموضة خافت على نفسهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان كالمريض، وإن خافت على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان. سادسا، قال: في الصيام فوائد دينية واجتماعية عظيمة أشير إليها بلفظ إن كنتم تعلمون. من هذه الفوائد: أولا، يعود الصيام الخشية من الله تعالى في السر والعلن. ثانيا، كسر حدة الشهوة، ولذا أرشد العازب إلى الصوم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي حصاء. بعض الشباب يقول: كلما صمنا زادت قدرتنا. نقول: لا، واصلوا الصوم ولا تسرفوا في الطعام والشراب طول الليل، صوموا الصوم الشرعي لن يتخلف أبدا. قال ثالثا: يربي الشفقة والرحمة في النفس. الذين ما ذاقوا الجوع أبدا، لو تضور أمامهم أحد بالجوع ما يفهمون كيف يتألم، لكن لما يصومون يعرفون المتضور من الجوع أو العطش. رابعا، فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء والأشراف والأوضاع. غدا رمضان كل الأمة صائمة، الشريف الوضيع الغني الفقير العالم الجاهل، مساواة ولا لا؟ خامسا، تعويد الأمة النظام والوحدة والوئام. غدا رمضان كلها صائمة، بعد غد العيد كلها مفطرة، يعود على النظام ولا لا والوئام. عندنا مثل للنظام الآن: لو نربي الحجاج في بلادهم ونأتي بهم ليرموا الجمرة، إذا أحسنوا النظام يرمونها وهم يبتسمون، لما نزلت آية استقبال قبل البيت وتحويلها إلى الكعبة جاء جاء من المسجد النبوي إلى مسجد القبلة فوجدهم يصلون غربا صفوف النساء والرجال، فأعلمهم فاستداروا كما هم عليه. الآن والله ما تستطيعون، استداروا كلهم في خيط واحد، كانوا غرب وإلى لا كيف يصبحون شرق جنوب، استداروا كما هم. هذا يحتاج إلى تربية والأمة قابلة للطلوع، نحن الآن هابطون ما نستطيع. قال خامسا: تعويد الأمة النظام والوحدة والوئام. سادسا وأخيرا: يذهب أي الصيام المواد المترصبة في البطن في البدن من الشحم وما إلى ذلك، وبذلك تتحسن صحة الصائم. وفي الحديث: صوموا تصحوا وسافروا تغنموا.